اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك بسم الله، بسم الله أرقيكم بسم الله، بسم الله أرقيك من عين أصابت من عين نظرت فأثرت، بسم الله أرقيك من عين نظرت فأثرت، بسم الله أرقيك من شرها ومن ضرها ومن ألمها ومن وجعها. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا ذرعين نظرت لامة، أبطل يا ربنا ذرعين نظرت حارة، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لامة، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت حارة، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت في مجمع، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت في وليمة، نظرت في عزيمة، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت نظرت قوية قوية، أبطل يا ربنا أثر عين مع نفس حسودة مع نفس حقودة، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين مع نفس حقودة مع نفس حقودة، أبطل يا ربنا أثر عين حسودة حسودة حسودة، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة، أبطل يا ربنا أثر عين ضيقت صدره ضيقت صدره آلمت جسده آلمت جسده، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين قوية قوية قوية نافذة، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين أثرت على صدره أثرت على قلبه أثرت على رأسه أثرت على ظهره أثرت على أعصابه أثرت على عظامه، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين قوية نافذة، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين فيها عين جارية فيها عين جارية، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين أصابت على الوظيفة أصابت على الوظيفة أصابت على حسن جسم وقامة أصابت على لياقة، أبطل يا ربنا أثر عين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم، أبطل يا ربنا أثر العيون، أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون نظرت في مجمع نظرت في مجمع نظرت في مجمع منها الحاسدة منها الحاسدة الحاقدة منها الحافدة منها الحاقدة ومنها المعجبة ومنها المعجبة ومنها المعجبة المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أطر يا ربنا أثر عيون أطر يا ربنا أثر العين أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فضرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين قوية قوية قوية نافذة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على القلب أطر أثرها يا ربنا أثرت على الرأس على الرأس على الفكر على الدماغ على الذهن على الذاكرة على الذاكرة أطر يا ربنا أثر العيون أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون وأنفس أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون وأنفس أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون وأنفس أطر يا ربنا أثر عيون عيون حاسدة حاقدة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت في مجمع أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر أثرت على الرأس أثرت على القفا والظهر أثرت على القفا والظهر أثرت على الأعصاب أثرت على الأعصاب أثرت على العظام أثرت على العظام أثرت على الأعصاب أثرت على العروق أثرت على العروق أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثر العيون ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أطل أثر العيون أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين وشيطانها أطل يا ربنا أثر عين وشيطانها أطل يا ربنا أثر شيطان العين أطل يا ربنا أثر شيطان العين أطل يا ربنا أثره أطل يا ربنا أثره ضيق الصدر سبب الهم والغم والكرب الشديد أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر شيطانها أطر يا ربنا أثر العين عين عين عين عين عين عين عين عين في قلبه في قلبه أثرت على قلبه وصدره أثرت على قفاه وظهره أثرت على قفاه وظهره أثرت على يديه ورجليه أثرت على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب أثرت على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس بدوخة بصداع بألم بتفكير سلبي أثرت على الرأس أثرت على الذهن أثرت على الذهن أثرت تأثيرا بالغة أطر يا ربنا أثر عين تبعها مس ساحر تبعها نفس تبعها مس مس مس تبعها مس ونفس ونفس ونفس ونفس تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أطل يا ربنا أثر العين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا قوية نافية كالسهم كالسهم كالرمح كالرمح كطعنة الخنجر كضربة السيف في الجسد في الجسد توغلت توغلت في الجسد في الجسد غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة هطل أثرها عين عين عين غائرة غائرة توغلت في الجسد توغلت في الجسد عين عين عين مربوطة ومعقودة هطل يا ربنا أثرها يزلقونك بأبصارهم يزلقونك بأبصارهم هطل أثرها يا ربنا على وظيفة على وظيفة على وظيفة كان على توفيق حصل على توفيق حصل على توفيق حصل أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة على وظيفة على وظيفة على وظيفة على وظيفة على وظيفة على وظيفة وعلى حسن جسم وقامة على ما أتيت يا ربنا على ما أنعمت يا ربنا على ما وفقت يا ربنا على ما يسرت يا ربنا على ما هديت يا ربنا على ما أعطيت يا ربنا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا دخلت دخلت الأحشاء مع لقمة دخلت الأحشاء دخلت الأحشاء مع لقمة مع لقمة مع لقمة هاي هاي أطل أثرها يا ربنا من عائن من عائن محترف من عائن من عائن من عائن محترف محترف محترف محترف محترف ظلمة ظلمة ظلمة من عائن عائن عائن عائن من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب عين عين عين من محترف في العين من محترف في العين من محترف في العين عين عين أصابت أصابت الرأس أصابت الرأس غيرت الفكر أثرت على الفكر أثرت على العقل أثرت على الإدراك أثرت على الذهن أثرت على الذاكرة أثرت على القلب خوفت خوفت خوفت خوفت القلب أرعبت القلب ضيقت الصدر ضيقت الصدر ضيقت الصدر أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين نظرت وأثرت نظرت وضرت الله أكبر الله أكبر الله أكبر ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم أطل يا ربنا أثرها عيون عيون نظرت عيون عيون نظرت فأثرت عيون عيون عيون أطل أثرها يا ربنا عيون نظرت نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت نظرت نظرت قوية قوية قوية كالسهم كالسهم كالسهم في القلب في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين أطل أثرها يا ربنا دخلت مع لقمة دخلت مع لقمة دخلت مع لقمة دخلت مع لقمة دخلت مع جرعة مع جرعة ماء مع جرعة ماء مع لقمة مع لقمة دخلت دخلت في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أحلو قدها يا ربنا أحلو قدها يا ربنا فك مرابطها يا ربنا فك مرابطها يا ربنا أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين قوية قوية من محترف من محترف في العين من محترف من محترف حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاقد حاسد حاقد حاسد حاقد حاسد حاقد أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا أحلو قدها يا ربنا أحلو قدها يا ربنا فك مرابطها يا ربنا فك مرابطها يا ربنا فك مرابطها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا أثر العيون, أبطل يا ربنا أثر العيون, أبطل يا ربنا أثر العيون, أبطل يا ربنا أثر نظرة, أبطل يا ربنا أثر نظرة, أبطل يا ربنا أثر عين, أبطل يا ربنا أثر نظرة, أبطل يا ربنا أثر عين عين عين. ونفس نفس خبيثة أبطل أثرها, نفس نفس نفس نفس تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت. حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أبطل يا ربنا أثر نفس, أبطل يا ربنا أثر نفس. حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثر نفس, أبطل يا ربنا أثر نفس. خبيثة خبيثة عدوة عدوة عدوة عدوة عدوة. أبطل يا ربنا أثر نفس. عدوة عدوة عدوة عدوة. حسودة لدودة حسودة حقودة. أبطل أثرها أبطل أثرها. تملكت تملكت دخلت في الجسد. نفس نفس نفس. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة على الوظيفة. حرم فيه الوظيفة حرم فيه الوظيفة. اخرجي يا نفس الخبيثة خبيثة ظالمة ظالمة طاغية باغية جبارة. اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله. اخرجي يا نفس الظالمة. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حسبنا الله حسبنا الله على العائن حسبنا الله حسبنا الله على شيطان العين على شيطان العين. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. احفظ عبدك يا ربنا احفظنا اجمعين من كل شيطان من شيطان العين العين العين العين من شيطان العين من شيطان العين من شيطان العين من شيطان العين من شيطان العين من شيطان النظرة من شيطان النظرة من شيطان النظرة من شيطان العين. احفظه يا ربنا واحفظنا اجمعين يا ربنا يا ربنا. من نفس من نفس نفس نفس. خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة طاغية باغية. عليك بها عليك بها. ساكنة البطر البطر البطر البطر البطر البطر. على القولون على القولون على القولون. على جرثومة على جرثومة على جرثومة. على عقدة على عقدة في البطر على عقدة في البطر على عقدة في البطر على عقدة في البطر على عقدة في البطر في البطر في البطر في البطر في البطر في البطن. بسم الله بسم الله بسم الله. فكها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا. فكها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا. فكها يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا. احللها من اثر عين من اثر عين من اثر عين من اثر سحر سحر سحر في البطن سحر في البطن. سحر مأكول سحر مشروب. ابطره يا ربنا ابطره يا ربنا. سحرا سحرا سحرا سحرا مع عين سحرا سحرا. من حاسد من حاسد من حاسد. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر. من حاسد من حاسد من حاسد من حاسد. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا السحر. من حاسد حاسد حاسد. أطل يا ربنا سحر إنس وجان أطل يا ربنا سحر إنس وجان أطل يا ربنا سحر إنس وجان أطل يا ربنا سحر إنس وجان. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا حسد إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا حسد إنس وجان. بسم الله بسم الله على هذه العقدة في البطن بسم الله على عقدة على عقدة في البطن. احلها يا ربنا احلها يا ربنا من أثر عين وحسد. احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، من أثر عيون، من أثر عيون، من أثر عيون، من أثر عيون، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، من أثر عيون، من أثر عيون، من أثر عيون، من أثر عيون، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، من أثر عيون، من أثر حسد، من أثر حسد، حسد، حسد، حسد، من أثر حسد، من أثر حسد، من أثر عين، من أثر عين، من أثر سحر، عقدة، احلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، يرقي البطن من عقدة فيه، من عقدة فيه سحرية، سحرية، من عقدة فيه سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، من عقدة، من عقدة سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، من عقدة، من عقدة سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، من عقدة، من عقدة سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، من عقدة، من عقدة سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، وحسدية، وحسدية، وحسدية، وحسدية، من عقدة، من عقدة سحرية، سحرية، سحرية، حسدية، حسدية، حسدية، حسدية، حسدية، من عقدة سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، سحرية، وحسدية، وحسدية، وحسدية، وحسدية. اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها من البطن، من البطن، من البطن، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا. بسم الله، ارقيك من عين، عين، عين. لا يزلقونك بأبصارهم، لا يزلقونك بأبصارهم. احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، من من عائن محترف، من عائن، عائن محترف، محترف، محترف، محترف، وجهها للبطن، وجهها للبطن، وجهها للقلب، وجه العين والنظرة والسهم والرمح للبطن، البطن، البطن، القلب، القلب، القلب، القلب، للصدر، للصدر، للصدر، للرأس، للرأس، للرأس، للقفا، للقفا، للظهر، للظهر، للظهر، للدم، للدم، للدم، والعظم، والعظم، والعظم، أثر تأثيرا بالغا، أثرها يا ربنا. بسم الله، أرقيك من عيون، من عيون النظرة، من عيون النظرة، من عيون، عيون، عيون، من عائن، عائن، عائن، محترف، محترف في العين، محترف، متمرس، متمرس، متمرس، متمرس، متمرس في في إصدار العيون، في توجيه العيون. اللهم اطلع أثرها، اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها قيعة، اللهم أخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اللهم أخرجها يا ربنا حرقة، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم انزعها يا ربنا، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا العين، انزع العين وشيطانها، انزع العين يا ربنا وشيطانها، انزع يا ربنا النظرة، النظرة، النظرة، النظرة، النظرة، والموكل بها، والموكل بها، والموكل بها، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجهم يا ربنا من جسده، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها من النشاط والحركة والقوة، ومن وظيفة كانت، ومن وظيفة كانت، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، انزعها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، انزعها يا ربنا من اليدين والرجلين، يا ربنا من العصب، يا ربنا من العظام، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ومن الغضاريف، يا ربنا، ومن المفاصل، اللهم انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها من عقله وادراكه وذهنه، اللهم انزع العيون، اللهم انزع العيون يا ربنا، من القفا، من الصدر، من النحر، من القلب، من الصدر، من البطن، من البطن، من القوة والحيوية، ومن الحظ، ومن الحظ والنصيب. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر مأكولا ومشروبا، أطل يا ربنا السحر العظيم مأكولا ومشروبا، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، نظرة كانت فرسة، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم انزعها يا مولانا، واخرجها واخرج شيطانها بسم الله، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله أرقي القفا والظهر، بسم الله بسم الله أرقي الرأس ومراكز الإحساس، بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاقدا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالما من الراس والجسد، اخرج يا ربنا مسا ونفسا، اخرج يا ربنا مسا ونفسا، اللهم اخرج يا ربنا مسا ونفسا، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم من الجسد، من الجسد، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بحولك، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. أبطل يا ربنا أثرها، عين عين عين عين عين ونظرة، عين ونظرة، أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها من القلب، من قلبه وصدره وبطنه وفرجه ومن قفاه وظهره ومن راسه، ومن راسه، ومن عقله وذهنه، ومن إدراكه، ومن قوته ونشاطه وحيويته. اللهم اطل أثرها، اطل أثر عين مخوفة، اطل يا ربنا أثر عين، عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين خوفته، اطل يا ربنا أثر عين، عين مخوفة مخوفة، اطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك مرابطها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا أثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. اللهم اطل السحر، اللهم اطل الحسد، اللهم احل العقد يا ربنا، اللهم فك المرابط كلها، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا الحسد، ابطل يا ربنا ثرى عين، عين، عين، عين قوية، قوية نابضة، قوية نابضة، نابضة، نابضة، نابضة، نابعة، نابعة، متحركة. ابطل أثرها، ابطل أثرها، ابطل أثرها في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الهامة، في الهامة، في الهامة، في الهامة، في الهامة، في الرأس، في الأخذين، في الهامة، في الهامة قوية. أبطل أثرها، أبطل أثرها تؤثر على الفكر وعلى الذهن وعلى الدماغ وعلى المخ وعلى إشارات المخ. أبطل أثرها يا ربنا قوية نافلة. أبطلها بين الضلوع، بين الضلوع الصدر والظهر. أبطلها بين الضلوع، بين الضلوع، مربوطة، مربوطة ومحبوسة. أبطل أثر عين محبوسة، عين، عين، عين محبوسة، عين، عين على عين متراكمة، عين، عين، عين. أبطل أثرها محبوسة، محبوسة، محبوسة، محبوسة، محبوسة. أبطل أثرها يا ربنا محبوسة، محبوسة، محبوسة، محبوسة. أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا. فيها عين جارية ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أبطل أثر عين، عين، عين في القلب، عين في القلب، عين في الأحشاء، في الأحشاء، في الأمعاء، في الأمعاء، عين، عين في الظهر، عين، عين، عين في الظهر. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا. عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة، عين ونظرة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا. قوية نافذة شديدة عظيمة قوية. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجي عينا بأمر الله، أخرجي، أخرجي، أخرجي من البطن، أخرجي من القلب والصدر، أخرجي بأمر الله من بين الكتفين، أخرجي، أخرجي من العمود الفقري والحبل الشوكي، أخرجي من العضلات والأعصاب. اللهم أخرجها، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج النظرة، اللهم أخرج النظرة، اللهم أخرج النظرة، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج النظرة، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. وأخرج يا ربنا الشيطان، اللهم أخرج يا ربنا النظرة، وأخرج الموكل بها. اللهم أخرج يا ربنا النفس، النفس، النفس. أخرجي يا نفس، أخرجي يا عينا، أخرجي، أخرجي، أخرجي يا مس، أخرج، أخرج بأمر الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. فبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله